إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا التاسع من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا بفضل من الله عز وجل من باب الآنية، ونشرع اليوم في الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الاستنجاء وآداب التخلي. وأيضا المناسبة بين باب المياه والآنية وآداب الاستنجاء مناسبة واضحة ظاهرة، لأنه كما هو معروف على شرط الحنابلة أنه يلزم الاستنجاء للإنسان إذا أراد الوضوء أخرج أو لم يخرج، ولذلك أعطاك باب المياه وأعطاك باب الآنية ثم أعطاك باب الاستنجاء وآداب التخلي، لأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ لا بد وأن يستنجي أولا، وهذا هو المشهور من المذهب، أي مذهب الإمام رحمة الله عليه. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي، يعني الباب الذي يتعلق بأحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة فقال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. والاستنجاء لفظ مشترك، يعني يطلق على استعمال الماء ويطلق على استعمال الحجارة، يعني يجوز أن يقول الإنسان استنجى بالحجارة واستنجى بالماء واستجمر بالحجارة واستجمر بالماء، هذا جائز من حيث اللغة. قال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، يعني أن يزيل الإنسان أثر ما خرج من قبل أو دبر بماء طهور، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر. قال: بماء طهور. فاشترط الإمام رحمة الله تعالى عليه حتى يطهر الإنسان من الخبث أو يطهر من أثر البول أو الغائط أنه لا بد أن يستنجي بماء طهور، فلو استنجى مثلا بماء طاهر، يعني لو دخل الإنسان الخلاء مثلا وبينما هو في الخلاء انقطع الماء وليس عنده إلا ماء بصابون، يعني مثلا في بلاستيك أو شيء من هذا وفيه صابون كثير غير لونه وطعمه وريحه، فغسل به الإنسان أي استنجى به الإنسان من البول أو الغائط، فعلى المذهب هذا الرجل تطهر أو لم يتطهر وما زال لم يتطهر، والنجاسة أو أثر النجاسة لم يزل عنه أثر النجاسة لم يزل عنه، وهذا هو المذهب والصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة، أن إزالة النجاسة تصح بالماء الطاهر أيضا، فلو أن الإنسان استنجى بماء وصابون كما ذكرنا فأنقى المكان أنقى المحل ولم يبقى للنجاسة أثر، فالصحيح أنه طهر، لأن القاعدة في باب النجاسات أن النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها، وقد زالت فما دام أنه زال أثر النجاسة أو زالت عين النجاسة زال حكمها، لأن النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ما، لأدلة كثيرة ذكرناها قبل ذلك، منها حديث زيل المرأة، حديث ابن عمر في الصحيحين لما سألت أم سلمة رسول الله عن زيل المرأة يصيب النجاسة الرطبة، فقال يطهره ما بعده، أي من التراب، ولم يشترط لطهارته الماء الطهور، وقال في طهارة الثوب والملبوس عموما، قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذن أو قال قذرا فليمسحهما بالأرض وليصلي فيهما، ولم يشترط ماء طهورا. وكان كما قال ابن عمر والحديث في الصحيحين كانت الكلاب تذهب وتجيء وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا، فدل على أن لعاب الكلب أو بول الكلب إذا ضربه الريح فجف أنه زال حكمه، فالصحيح أنه لا يشترط لطهارة الإنسان من أثر البول أو الغائط الماء الطهور، فلو غسل عن نفسه بماء طاهر فأزال عين النجاسة زال حكمها وصار الإنسان طاهرا. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام رحمة الله تعالى عليه، وهي قول أبي حنيفة وأبي يوسف وداود بن علي صاحب المذهب رحم الله الجميع، وهذا القول هو الصحيح. إذن نخالف المصنف رحمة الله عليه في قوله بماء طهور، نقول يصح إزالة ما خرج من السبيلين بماء طاهر. قال أو حجر طاهر، يعني أن يزيل الإنسان ما خرج من السبيلين إما بماء طهور أو بحجر طاهر، أن يأتي الإنسان بحجر لا نجاسة فيه، أو يأتي بما في معنى الحجر من قطع خشب مثلا أو خرق أو أوراق مثلا أو ما كان في معناها مما ينقي المكان ويذهب عين النجاسة فكل هذا جائز أن يزيل به الإنسان أثر النجاسة، وهذا قول أكثر أهل العلم، أنه يجوز للإنسان أن يتمسح من البول أو الغائط بكل ما أزال عين النجاسة ولم يزيد المكان نجاسة. فلو أن رجلا مثلا أراد أن يتمسح من البول أو الغائط فأتى بقطعة رخام مثلا أو بقطعة زجاج، هل هذا يمسح؟ هذا ما يمسح، لأنه هذا يزيد النجاسة ويجعل النجاسة تتعدى في أكثر من مكانها. لكن إذا كان يزيل من حجر أو خشب أو ورق أو ما كان في هذا يصح أن يزيل به الإنسان الخبث، وهذا أكثر، وهذا قول أكثر أهل العلم. والدليل على ذلك حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظ، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظ. الرجيع هو روث الحيوان، أو هو روث مأكول اللحم، وقد يعم أكثر فيقال هو روث كل ذات أربع يقال له رجيع. وسمي رجيعا لرجوعه عن حالته التي كان عليها في الأصل، فنهانا أن نستنجي برجيع أو عظ. فقال العلماء تخصيصهما، أي تخصيص الرجيع والعظم يعني، بالنهي عن الاستنجاء بهما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحجارة وما قام مقام الحجارة، يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الحجارة في التمسح كما في قوله صلوات الله عليه وسلامه: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب معه بثلاثة أحجار، فليذهب معه بثلاثة أحجار. وهذا حديث صحيح، وحديث سلمان السابق رواه الإمام مسلم في الصحيح. فليذهب معه بثلاثة أحجار، نفهم من هذا أن النبي أراد الحجارة، أراد الحجارة أو ما قام مقام الحجارة، وإلا لم يكن لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الرجيع والعظم بالنهي معنى، إنما قال سلمان نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، دل على أن ما عداهما يجوز أن يتمسح به الإنسان، يجوز أن يتمسح به الإنسان. فالنهي هنا منصب على الرجيع والعظم، فما عداهما من كل طاهر يصح أن يستنجي به الإنسان وأن يزيل به أثر النجاسة. قال: أو حجر طاهر مباح. مباح يعني ليس بمسروق ولا مغصوب، فلو أن الإنسان أزال أثر النجاسة عن نفسه بحجر سرقه من إنسان أو غصبه من إنسان، هذا يزيل ولا لا يزيل؟ هذا لا يزيل، هذا لا يزيل. المصنف عندك يقول أو مباح، مباح يعني أنه لو كان غير مباح أنه لا يصح. هذا كلام المصنف، هو ليش وضع الشرط هذا؟ وضع الشرط لأنه لو خالف الشرط لا تحصل النتيجة، لا تحصل النتيجة. فلو استنجى الإنسان بحجر مسروق أو مغصوب لا يصح استنجاؤه وهو ما زال لم يزل أثر النجاسة من عنده، لأنه يشترط في الحجر الذي يتمسح به الإنسان أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. وهذا هو، أو هذه الرواية الأولى، أو هذا قول الحنابلة، هذا قول الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط لصحة الاستجمار أن يكون الحجر مباحا، لا يشترط لصحة الاستجمار أن يكون الحجر مباحا. فلو استجمر بحجر سرقه أو غصبه من أحد صح استجماره وزالت النجاسة مع الإثم، مع الإثم. والدليل على ذلك قاعدة انفكاك الجهة، قاعدة انفكاك الجهة، وهذا قول الجمهور خلافا للحنابلة، قول الجمهور خلافا للحنابلة. قال منقن، منقن يعني يحصل به المقصود، يعني فلو تمسح الإنسان من البول أو الغائط بما لا يحصل به المقصود لا تزول النجاسة. يعني لو أن الإنسان مثلا جاء بقطعة زجاج فمسح بها، يعني بحث عن شيء يتمسح فلم يجد إلا كوبا فمسح به، أو مسح بقطعة رخام مثلا، أو قطع بلاستيك، أو جاء مثلا بقماشة مبللة فمسح بها فزادت أثر النجاسة في المكان، كل هذا لا يحصل به المقصود ولا ينقي. فيقول منقي يعني يزيل عين النجاسة، يزيل عين النجاسة. إذن فالاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، قلنا لا يشترط، أو حجر طاهر مباح قلنا لا يشترط، أي الإباحة يعني، منق ليحصل به المقصود. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أي من أثر البول أو الغائط. الإنقاء بالحجر ما هو حده؟ لو تمسح الإنسان من البول أو تمسح الإنسان من الغائط، ما هو حد الطهارة؟ أن يبقى بعد المسح بالحجر أثر لا يزيله إلا الماء، لأنكم تعلمون أن الماء يذهب بعين النجاسة وأثرها، يذهب بعين النجاسة وأثرها. أما الحجارة فتذهب بعينها دون أثرها، تذهب بعينها دون أثرها. ويسمى المحل أيضا طاهرا من باب رفع الحرج، من باب رفع الحرج، لأن الإنسان لو تمسح من الغائط بحجارة ستبقى في تجاعيد المخرج أشياء دقيقة يصعب على الإنسان أن يزيلها، ولو أراد الإنسان أن يستقصيها إزالة ربما تضرر بذلك صحيا. فالماء يزيل أثرا عين النجاسة وأثرها، والحجارة وما قام مقامها يزيل عين النجاسة دون أثرها. فقال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء حتى تزول النجاسة، حتى تزول النجاسة، ويزول البلل الذي حصل من أثناء نزول النجاسة. يعني إن حصل مثلا لو أن الإنسان تغوط وكان مثلا حصلت رطوبة وبلة حول الدبر، أو تبول وحصل وجود بول مثلا على رأس الفرج أو نحو ذلك، فلا بد من إزالة هذا، من إزالة هذه العين. وحتى يخرج الحجر الأخير الذي يمسح به الإنسان نقيا ليس عليه أثر، بيزيل عين النجاسة بالمسحة الأولى والثانية مثلا، ثم يخرج الحجر في المسحة الثالثة لا أثر فيه، هذا هو المعتبر، لا أثر فيه، هذا هو المعتبر. وبهذا قال العلامة ابن ضويان رحمه الله صاحب المنار. قال: ولا يجزئ، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحلة. ولا يجزئ يعني ولا يصح، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحلة. طبعا لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي برجيع أو عظم. فهذه المسألة وهي مسألة الاستجمار بثلاثة أحجار أو بأقل أو بأكثر فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. يعني لو أن الإنسان مثلا مسح بحجرين فأنقى ولم يبقى للنجاسة أثر في المكان، هل يكفي هذا أم لا بد من حجر ثالث، أم لا بد من حجر ثالث؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجزئ ذلك إذا أنقى، يعني يصح أن يكتفي الإنسان بحجر واحد أو بحجرين، بشرط الإنقاء، يصح الاكتفاء بحجر أو بحجرين بشرط الإنقاء، يعني بشرط أن ينقي المحل. القائلون بذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وصاحباه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، والطحاوي أبو جعفر صاحب العقيلة، والإمام مالك وأبو وداود بن علي صاحب المذهب. هؤلاء كلهم قالوا بأنه يكفي حجر أو حجران شريطة الإنقاء، فإن أنقى صح ولا يلزم أن يستجمر الإنسان بحجر ثالث. وأدلتهم الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وأبو عبد الله الدارمي، وأيضا رواه ابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه أبو عبد الله الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذلك حسنه الإمام النووي في المجموع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، يعني من أراد أن يكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، يعني من أوتر فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يعني إن أوتر في الكحل فأحسن، وإن اكتفى بمرتين فلا بأس. قال: من اكتحل فليوتر، ومن فعل من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، ومن لاك بلسانه فليبتلع، يعني إذا أكلت لحما مثلا أو طعاما ودخل بعض بقاياه في أسنانك فأنت بين حال من حالين: إن أخرجت هذا بالخلة اللي هي العود يعني، أو تنظفه بشيء فالفظه لا تبلعه، وإن خلعته من أسنانك بلسانك ابلعه ولا حرج. يعني من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني لو أن الإنسان أخرج ما بين أسنانه بعود فبلعه لا حرج، فتفله فهذا الأحسن، ولو أخرجه بلسانه فبلعه هذا أحسن، وإن أخرجه بلسانه وأخرجه رماه فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا حديث حسن، وفيه أن النبي قال: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، فاشترط ثلاثا أو اشترط الوتر عموما. قالوا: فقوله ومن لا فلا حرج دليل على رفع الحرج عمن لم يوتر في الاستجمار، مش كده؟ من فعل أي من استجمر وترا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يبقى إنه لو استجمر مرتين فأنقى، بل ولو مرة فأنقى لا بأس، لا إشكال في ذلك. الدليل الثاني، وهو ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أيضا الدارقطني وصححه في العلل، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحمير، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، وفي رواية: فإنها ستكفيه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، وفي رواية فإنها ستكفي. وهذا الحديث يدل على أن الأكمل والأفضل والأحسن أن يوتر الإنسان، ولا يدل على عدم الإجزاء. قال يعني إن أخذ 3 أحجار ففعل، فهذا شيء طيب، لكن لا يدل على إنه لو تمسح بأقل إنه لا يجزئه. قالوا كل ما ورد في الأمر بالاستجمار، أي هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا أسماءهم، قالوا كل ما ورد في الأمر بالاستجمار 3 أحجار يحمل على الاستحباب لا على الفرض، بدلالة حديث أبي هريرة السابق اللي هو ومن لا فلا حرج. الدليل الثالث الذي استدل به أصحاب هذا القول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في الصحيح وأحمد والترمذي والنسائي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط، أن النبي أتى الغائط، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض، يعني نعبر عنه في يعني في حياتنا بلهجة الفلاحين يعني المكان الغويط، مش بتسموه الغويط برضو عندكم؟ الغويط هذه كلمة فصيح، الغويط والغبيط، عندكم الغبيط؟ بتاع الحمار حب عبث الردم، هذا من الفصيح، هذا من الفصيح أي من العربية الفصحى يعني، تمام؟ فقال فالغائط هو المكان المنخفض، والعرب عندها عادة أنها تسمي المكان باسم الفعل الذي يفعل فيه، أو تسمي الفعل باسم المكان الذي يرتاد له. كان عادة الإنسان كلما يريد أن يأخذ الحاجة يذهب إلى مكان غائط، مكان منخفض حتى لا يراه الناس، تمام؟ فقالوا ذهب إلى الغائط، ذهب إلى الغائط، فأطلق الغائط على الفعل أخذا من تسمية الفعل باسم المكان، وهذا أسلوب عربي معروف. قال أتى الغائط فأمرني أن آتيه 3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روسة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس، يعني نجس يعني للروسة يعني. قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: ففي هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار، لقوله لعبد الله ناولني 3 أحجار، ولو كان بحضرته شيء من ذلك لما احتاج أن يناوله من غير ذلك المكان. فلما أتاه عبد الله بحجرين وروسة فألقى الروسة وأخذ الحجرين، دل ذلك على استعمال الحجرين، وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بالحجرين يجزئ مما يجزئ منه الاستجمار بالثلاث، لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بالحجرين بما دون لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى النبي بالحجرين، ولا أمر عبد الله بن مسعود أن يبغيه حجرا ثالثا. الدليل الرابع لأصحاب هذا القول قالوا القياس، قالوا القياس يعني قاسوا الاستجمار بالحجرين على الاستنجاء بالماء، القياس. قال الإمام الطحاوي: إنا رأينا الغائط والبول إذا غسل بالماء مرة فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبقى من ذلك شيء، أن مكانهما إيه؟ طهر، أن مكانهما قد طهر، ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسلة ثانية، فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة، ولو لم يذهب لونهما وريحهما بغسل مرتين احتيج إلى أن يغسل ثالثة، تمام؟ حتى يذهب لونهما وريحهما، حتى يذهب لونهما وريحهما. فكان ما يراد، هذا كلام الإمام الطحاوي، فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزئ ما هو أقل منه. قال لك ما دام إنه هو في الغسل، لو غسلت مرة فزال الأثر يكفي، فإن لم يزل احتجت إلى ثانية، فإن لم يزل فإن زال كفى، فإن لم يزل احتجت إلى ثالثة، وهكذا. تمام، فيقاس على هذا الاستجمار. يعني إن مسحت بحجر فأنقى، لماذا لا نعامل الحجر معاملة الماء؟ الماء إذا طهرت وأنقت غسلة واحدة لا نحتاج إلى ثانية، فما المانع لو أنقى حجر أن نكتفي به؟ فالنظر على ذلك أن يكون، هذا كلام الإمام الطحاوي ما زال، قال فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة من ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو كثر. تمام، هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهؤلاء القائلون به، وهذه أدلتهم. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح ولا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. القائلون بذلك الحسن البصري والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي وابن المنذر رحمة الله عليه كما في الأوسط، وأبو ثور وابن حزم في المحلى، هؤلاء قالوا حتى لو أنقى لا يصح الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها حديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، قال وقد قيل له، يعني قال له بعض اليهود لعنهم الله تهكما يعني وسخرية، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. اليهود يعني جلسوا مع سلمان مرة فأرادوا أن يسخروا منه ومن الإسلام، تمام، زي ما كده تجلس مع بعض الفساق أو تبتلى بمجموعة من الفساق مثلا، فيشوف الثياب عليه قصير يقول لك يا أخي هي كان القماش مش مكفي يا أخي، واخد بالك كده بقى التهكم اللي هو إيه، فعل صنيع الفسق من بني آدم كده، واخد بالك معي. فبيقول سلمان على سبيل السخرية والاستهزاء يعني، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى ما عادش حاجة علمكم إلا الخراء، عملت أنت كل السنن ما عادش الذي، زي ما الناس بيقول كده، طب أنا عايز أعمل كده، يقول خلاص عملت كل حاجة ما عادش الذي، طب عايز أعمل دي، عملت كل حاجة ما عادش الذي، ما هو كله ما عادش الذي، اعمل دي ودي ودي، يعني ما تيصلك اعمل افعل هذا. فقال سلمان أجل، يعني لم يستحي بقى ولم يجد في نفسه المعرة، لما افتخر بإسلامه قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فقال سلمان إيه؟ قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، صح صح معي. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا، رواه الدارقطني في السنن بسند صحيح، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار. الاستطابة هي إزالة أثر النجاسة عن الإنسان، إزالة أثر النجاسة عن الإنسان، وتسمى استطابة لأن الإنسان إذا أزالها طاب المحل، طاب المكان، بعد أن كان نجسا صار طيبا. ويقال لها الاستطابة أيضا لأن الإنسان إذا أزال ذلك عن نفسه شعر بطيب النفس، فلما يكون ملوث بهذا يشعر بالحرج وكذا، فإذا أزال ذلك عن نفسه شعر بالطيب أي بطيب النفس، فيسمى الاستطابة. قال فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. طيب لو استطاب بأقل من ثلاث على هذا الحديث لا تجزئه، لا تجزئه. فقالوا بمفهوم المخالفة أن أقل من هذا العدد لا يجزئ، واستدلوا كذلك بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين للصفحتين وحجر للمسربة؟ أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة؟ الصفحتين اللي هو يمين وشمال الدبر، يمين وشمال الدبر، تمام، اللي هم صفحتي الفخذين من الداخل، والمسربة هي المكان من أسفل الخصية إلى فتحة الدبر، ده يقال له المسربة، المنطقة دي يقال لها المسربة، تمام. فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة؟ وهذا حديث صحيح. فلو كان يجزي أقل من ثلاثة أحجار لقال النبي كان أولا يجد أحدكم حجر للصفحتين وحجر للمسربة، ولا حجرين للصفحتين ويمسح بهما المسربة ويكفي، لكنه لما اشترط الثلاثة دل على أن ما دونها لا يجزي. الدليل الرابع وهو حديث أبي هريرة، الدليل الرابع وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث حسن رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لكم مثل الوالد صلوات الله عليه وسلم، أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، يعني النبي من حبه وشفقته لأمته هو لنا بمنزلة الوالد، يعلم أمته ما ينفعها وينهاهم عما فيه مضرتها. فقال أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا يستنجي أحدكم بيمينه، ولا يستنجي أحدكم بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى يعني في الاستجمار يعني عن الروسة والرمة، الرمة اللي العظم يعني العظم، ينهى عن الروسة يعني أن يستنجي الإنسان بالروسة، وعن الرمة يعني أن يستنجي الإنسان بالرمة أي بعظام الرمة اللي هي العظام. الدليل الخامس الذي استدل به أصحاب هذا القول حديث خزيمة ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والطبراني وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح سنن أبي داود، أن رسول الله سئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، يعني كيف الإنسان يستطيب يعني من البول أو الغائط، فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. الدليل السابع أو السادس، السادس حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رواه ابن أبي شيبة الإمام وابن خزيمة وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار، أمر، والأمر مجرد، والأمر الوجوب، إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار. الدليل السابع، الدليل السابع حديث، الدليل السادس ده حديث جابر بن عبد الله أو حديث الخل، حديث خلال بن السائب معذرة، حديث خلال بن السائب إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار. الدليل السابع حديث جابر إذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر، خلال بن السائب نعم. اللي هو إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار، هذا حديث خلال ابن السائب عن أبيه، رواه الطبراني وسنده حسن بشواهده، فالحديثان حسنان. هذه أدلة أصحاب هذا القول، والراجح والله أعلم القول الثاني الذي يقضي بوجوب التمسح من البول أو الغائط بثلاثة أحجار، وأن الإنسان لا يجزئه إلا أن يتمسح بثلاثة أحجار. التعليل يعني لماذا قلنا بهذا القول؟ قلنا بهذا القول لأن أولا الحديث الأول الذي استدل به القائلون بالجواز فيه علتان، فليس بحديث صحيح يسلم به. فالحديث الأول الذي استدل به أبو حنيفة وأصحابه حديث مردود ضعيف، وحديث عائشة لا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم بمفهوم المخالف، بمفهوم المخالف. وحديث والرد على الإمام الطحاوي في كلامه الذي ذكرناه أن الإمام الطحاوي استدل بحديث ابن مسعود حيث قال دل على استعماله الحجرين وأنهما يجزئان، وإلا لأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا. هذا كلام الطحاوي، الطحاوي قال إنه لو كان المسألة فيها على الوجوب لكان قال لعبد الله بن مسعود ارمي الروس وائتني بحجر ثالث. نقول للإمام الطحاوي رضي الله عنك قد ورد ذلك فعلا، قد ثبت ذلك فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والدارقطني من حديث معمر ابن راشد الحداني عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود قال فأخذ النبي الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس ائتني بحجر، ائتني بحجر. خلاص صارت نص مسألة، إنه لو كان يكفي لأتاه به، ائتني بحجر. وقال الحافظ في هذه الزيادة إسنادها رجاله ثقات. وأما الرد على أصحاب القول الأول في أنهم قاسوا الاستجمار على الاستنجاء، فقالوا الماء إذا أنقى كفى لأنه يزيل العين، وذكر الطحاوي ما قال. نقول لهم أو نرد عليهم، نقول إن الماء إذا أنقى كفى لأن الماء يزيل العين والأثر بخلاف الحجارة، الماء لطيف يتخلل المكان فيزيل العين والأثر، فدلالة الماء في الطهارة دلالة قطعية، فلم يحتج معه إلى عدد لأنه بينقي المكان بيزيل كل شيء. أما في الحجارة فالحجارة لا تزيل الأثر أصلا، الحجارة لا تزيل الأثر، فإنما تفيد الطهارة ظاهرا وليس قطعا. فاشترط في الحجارة العدد كالعداد، فاشترط في الحجارة العدد كالعدد بالأقراء، كالعدد بالأقراء. يعني مثلا لو قلنا الآن هل المراد من عدة المرأة المطلقة استبراء الرحم؟ إن قلنا نعم يكفي ذلك بحيض، مش كده؟ مش هي إذا حدث مرة خلاص تأكدنا أنها مش حامل؟ وده كان كلام نوال السعداوي بتقول لك هو إيه بقى، إيه بقى التخلف اللي أنتوا عاملوه ده؟ إحنا الراجل هيموت النهاردة، هناخد أم علي المغربية بعد الليل ما يخش ونروح للدكتور ونحلله، واخد بالك معايا؟ لو لقينا ان مفيش نحلله دم، لو مفيش حمل نكتبه كتابها الصبح، واخد بالك معايا؟ وجوزها ميت امبارح، واخد بالك معايا؟ ده كان كلام نوال السعداوي. طيب لو انها حاضت بعد موت زوجها او بعد طلاقها، تاكدنا من براءة الرحم من الحمل، مش كده؟ طيب تتزوج ولا لابد من ثلاثة حيضات؟ لابد من ثلاثة حيضات اذا كانت عدة طلاق، تمام؟ فكما أنه لا يجزئ في العدة إلا ثلاث حيضات، فكذلك لا يجزئ في التمسح أو في الاستجمار إلا ثلاث أحجار. وهذا هو القول الأول، وهذا هو القول الراجح أقصد في هذه المسألة، هذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجزئ في الاستنجاء إلا ثلاثة أحجار. فيقول الإمام المصنف رحمة الله عليه قال: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحلة. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. وظنه كاف، يعني الإنسان لما يستنجي بالماء يعني متى يتأكد أنه طهر؟ يعني أن يزول الأثر، والإنسان طبعا يحس ذلك من نفسه، يحس ذلك من نفسه، تمام؟ يعني وجود الأثر يؤدي مثلا إلى يعني بقاء مثلا سهولة انزلاق اليد على الموضع، فلما يزول المكان يحصل خشونة انزلاق اليد على المكان، وهذا الإنسان يعلمه حتى يندفع بذلك الحرج وينقطع الوسواس، وينقطع الوسواس. فنقول يغسل إلى أن يزول ذلك. لكن هنا ننبه على مسألة مهمة، وهي ما يفتحه بعض الجهلة على أنفسهم من باب الوساوس، من باب الوساوس. نقول يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا انقطع البول أو الغائط غسلوا ولا يتكلفون. وما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان من أحوال الذين يتلاعب بهم الشيطان عياذا بالله، إنه بعد ما يقضي الحاجة يتبول مثلا، يقوم يتنحنح ويتحرك وكذا ويقفز إلى يعني تنزل قطرة أو كذا، نقول هذا فتح باب للوساوس فيغلق. فالإنسان إذا انقطع الغائط، إذا انقطع البول، يغسل حتى إذا شعر بما تحت يده إنه زال الأثر، زال المكان أو زالت النجاسة وطهر المكان، ولا إشكال عليه. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، يعني المصنف بيقول ايه؟ يعني بيقول الاولى والاحسن انك لما تاتي تستنجي، يعني يستحب لك انك تستنجي بالايه؟ بالحجاره اولا وبالماء بعد كده. يعني مثلا انت داخل عندك الحمام عندك في البيت او الخلاء عندك في البيت، تاخذ معك مثلا مناديل، واخد بالك، او يكون عندك في الخلاء مثلا مناديل معلقه عندك في الخلاء، بعد ما تتمسح بالمناديل تغسل بالماء. طب ما فيش مناديل، واخد بالك، خلى عيل من العيال ايه يطلع يجيب لك 3-4 طباط من الشارع، واخد بالك معايا، عشان ايه؟ تدخل بهم الخلاء، واخد بالك معايا ليه؟ لانه يسن ان احنا نستجمر الاول بالحجاره ثم نغسل بالماء. فيقول المصنف رحمة الله عليه: ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. وهذا هو القول الأول في هذه المسألة، أنه إذا أراد الإنسان أن يستنجي يستحب له أن يستنجي بالحجارة أولا، يتمسح بالحجارة ثم يغسل بعد الحجارة بالماء، لأنه أبلغ في الإنقاء. واستدلوا أبلغ في الإنقاء، وأيضا كما أيضا لعلة أخرى، أن الإنسان يزيل النجاسة بالحجارة، فإذا غسل بالماء لا يباشر النجاسة بيده، لأنه وجد من غير إيه؟ الحجارة يعني. بس لا بد أتأكد. أنا برضو مش عاجبني الكلام ده برضو زي كده. لسه هقوله، لسه ما خلصش المسألة يعني. نعم. فالعلماء استدلوا، أو أهل الحنابلة استدلوا على هذا بحديث أهل قباء، أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، يعني كان أهل قباء اللي هم بنو سالم ابن عوف اللي هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لما أثنى الله عليهم بهذا الطهر قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال النبي إن الله قد أثنى عليكم بهذا الطهور فماذا تفعلون؟ قالوا نتبع الحجارة الماء، نتبع الحجارة بالماء، فأنزل الله فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذا الحديث رواه البزار، هذا الحديث رواه البزار. فقالوا أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء، يعني يمسحون بالحجارة ثم يغسلون بالماء، وأثنى الله عليهم بهذا الطهور. واستدلوا كذلك أي الحنابلة بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنساء الصحابة مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، من أثر الغائط والبول فإني أستحيهم، يعني أستحي أن أقول لهم هذا، يعني وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث رواه الترمذي. فقال المصنف بهذا بموجب هذين الحديثين يسن الاستنجاء بالحجارة ثم يغسل الإنسان بالماء، لأن الحجارة تذهب بالأثر، فإذا غسل الإنسان بعد ذلك لا تباشر يده النجاسة مباشرة، لأن وجد في الصحابة من أنكر أصلا الاستنجاء بالماء، وجد في الصحابة كعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة كانوا ينكرون قضية الاستنجاء بالماء أصلا، وكانوا يستهجنونها جدا ويعيبون على من يفعل ذلك، لكن طبعا الصحيح خلاف قولهم، وهذا من مما لم يبلغهم من السنة. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وأنه من السنة أن يستنجى، إذا استنجى الإنسان أن يمسح بالحجارة ثم يغسل بالماء. القول الثاني، القول الثاني أن هذا لا يسن، أن هذا ليس من السنة، لا يسن ذلك، بل إذا مسح الإنسان بالحجارة كفى إذا لم يكن هناك ماء، وإذا كان هناك ماء الماء أفضل من الحجارة ويكفي واحد من الاثنين. وأما الجمع بين الحجارة والماء هذا من البدع وليس من السنة، هذا من البدع وليس من السنة. والحديث الأول الذي استدل به الحنابلة حديث أهل قباء هو حديث ضعيف، حديث ضعيف كما بين ذلك الحافظ في تلخيص الحبير. والصحيح في ثناء الله عز وجل على أهل قباء أن الله أثنى عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فقط، أما قضية أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء هذا لم يثبت ولم يصح، فأنزل الله فيهم ذلك. وأما حديث عائشة ليمرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني أستحيهم، فهذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما اللفظ الذي صح لهذا الحديث هو مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، ولم تذكر حجار، يعني أمرت عائشة نساء الصحابة أن يقلن لأزواجهن إذا ذهبوا إلى الخلاء أن يغسلوا بالماء لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة من الحجار، مش كده؟ قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، وهذا هو اللفظ الثابت الصحيح كما بينه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. فيقول يسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، نقول لا يسن، بل هذا من البدع. السنة إما أن تمسح بالحجارة فقط أو أن تغسل بالماء فقط، وأما الجمع بينهما فليس من السنة. قال فإن عكس كره، خلاص ما معروف طبعا، يعني هو هيغسل بالماء وبعد كده يجيب حجر ويمسح، طب هو ايه اللي حصل؟ هيوسخ المكان، يعني ما في الحجر من طين او كذا او تراب هيخرج، هيقذر المكان. وطبعا ده هذا منصوص الامام على فكره، هذا منصوص المذهب، منصوص الامام احمد رحمه الله تعالى عليه انه انعكس كره لانه سيقذر المحل، سيقذر المحل. قال ويجزئ أحدهما، ويجزئ أحدهما يعني يجزئ يعني يكفي الحجر أو الماء، يكفي الحجر أو الماء، إن مسح الإنسان بالحجر وحده يكفي بثلاثة أحجار يعني، وإن غسل بالماء يكفي. والدليل على أنه يكفي ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، كان يدخل الخلاء فأحمل، أنس يعني يقول فأحمل أنا وغلام نحوي أي مثل في السن يعني إداوة من ماء وعنزة. الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد، والعنزة الحربة الصغيرة، الحربة الصغيرة. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. فلو كان الجمع بين الحجارة والماء سنة لقال ائتوني بحجر مع الماء، إنما أنس كان يقول فيستنجي بالماء ويكتفي، وما كان يجمع بين حجارة وماء ولا يحتاج بعد ذلك إلى حجارة. وأيضا مما يدل على كفاية أحدهما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو صحيح بشواهده من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. فلو كان الجمع مع الحجارة، جمع الماء مع الحجارة من السنة لأمر النبي قال يجمع معها الماء، تمام، إنما قال فإنها تجزئه يعني، ولم يحتج معها إلى الماء. لا بأس، لا بأس، تمام. رائحة الغائط يعني، أيوة. هذا من سبحان الله من الإعجاز، وسيأتينا نفس المسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فيقول ويجزي أحدهما، خلاص عرفنا أنه إذا أجزأ، إذا مسح بالحجارة كفى، إذا غسل بالماء المهم أن ينقي المكان يكفي. قال والماء أفضل، والماء أفضل، بلا شك الماء أفضل في الاستنجاء، لحديث أبي هريرة مرفوعا أن هذه الآية نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء، هذا هو الصحيح. أما إنهم كانوا يجمعون الحجارة فلا، قال كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية، وهذا حديث صحيح. ولأن الماء أبلغ في التنظف، لأن الماء يزيل العين والأثر بخلاف الحجارة، فإن الحجارة تزيل العين دون الأثر. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الترمذي الإمام رحمة الله عليه. وقال العلامة بدر الدين العيني في عمدة القارئ في شرح البخاري قال فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر. قال والماء أفضل. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني هو الآن قضى الحاجة، قضى حاجته وبيستنجي ويستنجي، فالإمام يقول يكره أن يستقبل القبلة أثناء الاستنجاء، أثناء الاستنجاء. قضية الاستقبال، قضية استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة ستأتينا، لم تأتي بعد، إنما هنا المسألة التي يتناولها الإمام المصنف رحمة الله عليه يقول ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني يكره أنت تستنجي أن تجعل القبلة وراءك أو أن تعكس فتجعل القبلة أمامك، لأن أنت في الحالة دي ستكون مكشوف العورة قبلا أو دبرا، وهذا يعني تستقبل به القبلة، وهذا تعظيما للقبلة، تعظيما للقبلة. فقالوا النهي هنا يعني تعظيما للقبلة، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب أنه لا يجوز استقبال القبلة أثناء الاستنجاء من البول أو الغائط. والصحيح وهو القول الثاني أنه لا يكره ذلك، أنه لا يكره ذلك، لأنه لا دليل عليه أصلا، لأنه لا دليل عليه أصلا، وإنما الذي ورد النهي عنه هو استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، هذا هو الذي ورد فيه النهي. أما أنه يستقبل القبلة وهو يستنجي هذا لا بأس فيه. قال ويحرم بروث، هو قضى الحاجة، نفترض انه غير قعدته، تعب من القعده تضير منه. المعروف عندك لا ماشي، لما انت لا تخس الناس كلها عليك، هذا كلام، هذا من الشده. واحد مثلا عنده خشونه في ركبته ما يقدرش يجلس، بياخد الحاجه في دقيقتين ويقوم يعدل جلسته وياخد الحاجه، ما تحمل الناس على سياستك. تعميم هذا على الناس هذا خطا. وبعدين النص الوارد في قضاء الحاجة، النص الوارد، النهي الوارد في قضاء الحاجة. ممكن هذا سبب، يعني هذا سبب، تمام. المهم أن النهي الوارد عن هذا وارد في قضاء الحاجة، وارد في قضاء الحاجة. قال ويحرم، اللي هو إيه؟ هو إيه اللي يحرم يعني؟ أيوة، يحرم الاستنجاء. قلنا التحريم هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، بحيث يترتب على تركه امتثالا ثواب، ويستحق فاعله العقاب. قال ويحرم، يعني ويحرم الاستنجاء بروث، يحرم الاستنجاء بروث. الروث لا يخرج عن حالين، الروث لا يخرج عن حالين، إما أن يكون روث مأكول اللحم، إما أن يكون روث حيوان غير مأكول، معذرة، إما أن يكون روث حيوان غير مأكول زي الكلب زي الحمار زي الخنزير، هذه حيوانات غير مأكولة اللحم فروثها نجس. وهل يجوز إزالة النجاسة بالنجاسة؟ لا يجوز إزالة النجاسة بالنجاسة. فالروث إما أن يكون روث حيوان غير مأكول، روث حيوان غير مأكول ككلب أو حمار أو خنزير أو عذرة آدم يابسة أو نحو ذلك، فهذا نجس ولا تزول به النجاسة، لأن النجاسة لا تزول بنجاسة. الحالة الثانية من الروث أن يكون روث حيوان مأكول كالإبل والخيل والبقر والجاموس، هذا روثها، الحيوانات هذه مأكولة، الحيوانات هذه مأكولة، روثها طاهر أم نجس؟ طاهر. ليش نجس؟ روث الحيوان المأكول طاهر، روث وبول وقيء ومني ومزي مأكول اللحم كل هذا طاهر. فلو إن الفلاح مثلا في الأرض تبولت عليه البقرة أو تبولت عليه مثلا العجل أو كذا، يصلي في هذا الثوب ما في شيء، لأن بوله طاهر. فبول وروث مأكول اللحم طاهر. بدون عادي ما في مشكلة، إلا إذا كان مثلا هو نفسه يتقذر هذا لكن هو لو صلى الصلاة صحيح ما فيها شيء، الصلاة صحيح ما فيها شيء. لكن لو كان المصلون مثلا شافوا منظره كده هيتأذوا منه، هذا موضوع تاني، لكن الصلاة صحيحة. نتكلم الآن في أحكام يا أخوانا، ما بتكلمش في ناحية الأزواق والورع وكذا. الفقه ما له علاقة بقضايا الورع وقضايا دي، تأصيل أحكام شرعية، تمام؟ زي مثلا ما نتكلم مثلا في مسألة الضرورة، مثلا واحد اضطر مثلا للاقتراض من بنك ربا ولمصيبة أصابته، فنؤصل الحكم الشرعي ونجيب الأدلة إنه يجوز، يطلع أخو لك لا إزاي وهذا لعب ولا إيه هو اللعب؟ إيه هو اللعب؟ نعم، إن أحب أن يغسله يغسله، ما أحب يتركه ما في مشكلة، يعني راجع لذوقه. هو لو وقف إمام وصلى بالناس صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ما في، احنا هنتكلم الآن في أحكام يا أخوان، نحن نعطيك الآن الحكم الشرعي، هذا جائز ولا غير جائز، هذا يصح ولا لا يصح. الحكم يصح، زي مثلا حديث إيه الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يغطسه يعني. واحد يقول لك إزاي أغطس؟ لا، وما قالكش اشربه، وقال لك اغمسه، عايز ترميه ارميه، لكن لازم تغمسه. طابت نفسك، نفسك أن تشرب اشرب، ما طابت ترميه، لكن الحكم الشرعي أنك تفعل هذا. ففي فرق بين تأصيل الحكم بأدلته وبين قضايا الورع وبين قضايا بقى الذوق أو الإنسانية أو المسلك أو نحو ذلك، هذا موضوع ثاني. أما الحكم الشرعي يجوز، تمام؟ كما قال خالد كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما قدم الضب إليهم وأهوى النبي بيده، فقالت أمهات المؤمنين له إنه ضب، فأمسك رسول الله فقال له خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم أعهده بأرض قومي، ما شفتش أهل بلدي بيأكلوا الضب ده، فأنا أعافه، ما بحبوش يعني. وده رد على الجماعة اللي هم الفلاحين، يقول لك إيه حرام إنك تقول على أكل معين ما بحبوش، تمام؟ مش كده عندك ورد البدعة دي برضه، تقول ما بحبنيش مثلا اللبن أو كده يعني. طبعا هذا من الخرافات يعني. قال: فأجدني أعافه، أنا أحبه. فقال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر. خلاص، ما في حكم شرعي إن هذا يجوز أو لا يجوز. أما إنك تطيب نفسك أن تأكل أو لا تطيب، هذا أمر آخر ما له علاقة. فإحنا نقول قال: ويحرم، أي ويحرم الاستنجاء يعني بروس. قلنا الروس هذا إما أن يكون روس حيوان غير مأكول كالكلب والخنزير والحمار وهذه الأشياء، فروس هذه الحيوانات نجس، وإذا مسح الإنسان بها من البول أو الغائط حتى ولو كانت يابسة فإنها لا تطهر لأنها نجسة، والنجاسة لا تزول بالنجاسة. وإذا أحببت أن تزيله أزله، ما أحببت أتركه، الأمر مفسوح لك. لا، مش شرط يعني، هو هب المسألة من باب يعني المسلك، وإن الناس هتتأذى وكذا، أو أنت تتأذى إذا رأك الناس بهذه الصورة، هذا موضوع ثاني. لكن من حيث الحكم الشرعي، لو أنك صليت بهذه الصورة ما فيها شيء، ما فيها شيء. الحالة الثانية للروس أن يكون روس مأكول اللحم كالبقر أو الجاموس أو نحو ذلك. فروس الحيوانات المأكولة أيضا يحرم أن نستنجي به من الروس من البول أو الغائط. يبقى الروس إذا كان روس حيوان غير مأكول فهو نجس ولا يصح الاستنجاء به أو الاستجمار به لأنه نجس، وإن كان من حيوان مأكول أيضا يحرم أن نستنجي به، أيضا يحرم أن نستنجي به، لأن روس حيواناتنا، أيوة، لأن روس حيواناتنا طعام حيوانات الجن. روث حيوانات الإنس المأكولة اللحم للبقر والجاموس والغنم وكذا والطيور المأكولة، هذه برازها طعام بهائم الجن، طعام بهائم الجن، تمام؟ فأنت الآن لما تتمسح من البول أو الغائط بطعام دواب الجن، ألا تفسده عليهم؟ تفسده عليه يعني. تتخيل مثلا لو انك مثلا حاطط للبهائم عندك برسيم مثلا، واحتجت ان تتمسح من الغائط ببرسيم، فمسحت بالبرسيم هذا وحطيته للبهائم تاكله، يصلح هذا؟ ما يصلح هذا، لانك تفسده، تمام؟ فلو تمسحت من الغائط أو البول بطعام دواب الجن ستفسد الطعام عليهم. هذا إذا كان روث، إذا كان روثا. قال وعظم، العظم أيضا له حالتان، إما أن يكون عظم غير مأكول اللحم كعظم الكلب والحمار والخنزير، تمام، فهذا نجس، هذا نجس، والنجاسة لا تزول بنجاسة. وإما أن يكون عظم مأكول اللحم، بقر، جاموس، غنم، فهو طعام الجن أنفسهم، فهو طعام الجن أنفسهم. ألا هم الجن بأكل عظم؟ نعم، يعني هو لما يمسك العظم هيرجع عليه اللحم كما كان يعني، ولا هم بيمصمصوا العظم بعد ما اتاكل بعشرين سنة؟ ها، لو سمي عليه ايه اللي يحصل؟ يرجع لحمه يعني. احسنت. هذا كلامه، هذا كلامه الصحيح، ان النبي صلوات الله عليه لما جاءه الجن ليلة الجن قال وسألوني الطعام فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، أي عند ذبحه يعني وعند أكله، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. يعني لو أن احنا مثلا أكلنا ورمينا العظم هذا ومرت عليه 100 سنة أو 1000 سنة ثم أقع في يد جن مسلم بعد 1000 سنة من أكله وكان قد ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، إذا أمسكه الجني المسلم يرجع اللحم عليه كهيئته ساعة ذبحه الإنسي. وهذا من بركة السنة، هذا من بركة السنة، وأن الإنسان يفعل السنة، المطلوب منه أن يفعل السنة وهو لا يدري إلى أي مدى ستنتهي به بركة السنة، لأن هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فأنت افعل السنة والله يعني يطرح بفعل السنة البركة في حياتك أنت وفي حياة أولادك وبيتك وفي حياة المجتمع من حولك. ولذلك قال العلماء الله أنشأ المسجد أو أقام المساجد على دعامة الشرع وأنشأ البيوت على دعامة الفطرة، فإذا نقل الرجل دعامة الشرع من المسجد إلى دعامة الفطرة في البيت سعد في نفسه وسعد به أهله وسعد به المجتمع. وإذا قصر في نقل دعامة الشرع من المسجد إلى دعامة الفطرة في البيت شقي في نفسه وشقي به أهله وشقي به المجتمع. تمام، فأنت تفعل تسمع هذا الكلام في المسجد، فين كنت تسمع هذا لو أنت قاعد تكركر على القهوة طول الليل؟ أين كنت تسمع هذا؟ فهذا هذه بركة السنة، يرجع كما كان أي أوفر ما كان لحما. إذا كان ذكر اسم الله عليه على ذبحه المسلم فقط، إذا سمي عليه يأكله الكافر. نعم، تمام. قال ويحرم بروث أو عظم. وطعام، الطعام ده إما أن يكون طعام للإنس، للإنسان نفسه، يعني مثلا واحد دخل الخلاء مثلا وجاء يستنجي فلم يجد الماء قطعت، قال يا ابني بعت لي رغيف عيش، أخذك معي، يصح هذا؟ هذا محرم، هذا هذا كيف هذا؟ لأن هذا في إضاعة إضاعة لهذا الطعام وفي امتهان له، والنبي نهى عن ذلك صلوات الله عليه وسلم. فيحرم التمسح من البول أو الغائط بطعام الإنس اللي هو طعامنا نحن وطعام دوابنا، وطعام دوابنا. تمام، يعني مثلا واحد فلاح في الأرض حط المواشي أكرمكم الله برسيم واحتاج أن يتمسح فأخذ برسيم مما تأكله المواشي فمسح به، سواء أعطاه للمواشي مرة ثانية أو رماه، هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز. يبقى إذا حرم عليك أن تستنجي بطعام الإنس، بطعام الجن أو بطعام بهائمهم، من باب أولى يحرم عليك أن تستنجي بطعامك أنت وطعام بهائمك. الاستنجاء ببول مأكل اللحم يطهر ولا يطهر؟ طاهر، إذا أزال، إذا أزال يطهر. قال وطعام ولو لبهيمة، وطعام ولو لبهيمة. والدليل على ذلك حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، وقال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن، وقيس عليه طعامنا وطعام دوابنا من باب أولى، ولأن فيه إضاعة للمال التي كرهها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مشكلة، قال: ويحرم الاستنجاء يعني بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل. لكن قبل أن ندخل في هذه المسألة، هل يجوز في بعض الحالات الاستنجاء بطعام الآدمي أو بطعام البهيمة؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان في حكم التالف الذي لا ينتفع به. يعني مثلا واحد زارع مثلا بستان موالح، عنده مثلا 5 فدان برتقال وبتاع، البرتقال لما بيفسد بيتساقط من الشجر، بيتحجر كده ويصيب التعفن، وممكن يقول للسنة 2-3 خلاص ده باظ. هذا لو تمسح الإنسان به من البول يجوز؟ يجوز هذا. ها؟ لو زال يزيل. لا، ولو جلس فترة طويلة يزيل. لو قال إنه بتحجر وبتعفن يشبه الحجارة. طيب لو برسيم مثلا داسته المواشي بأرجلها ويعني كسح خلفها كده ولم يعد له فائدة، يجوز الإنسان يتمسح به؟ يجوز، لأنه صار في حكم التالف، ما في مشكلة فيه. قال: فإن فعل، يعني إن خالف الإنسان ومسح واستنجى بطعامنا أو بطعام دوابنا أو بطعام الجن أو بطعام دواب الجن، قال المصنف: فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. يعني إذا فعل مخالفا الشرع فتمسح من البول بطعام الإنس أو بطعام دواب الإنس أو بالعظم أو بطعام الجن أو طعام الجن أو بطعام دواب الجن، حرم هذا أولا، ولم يطهر المحل، ويلزمه أن يستنجي بالماء، يلزمه أن يستنجي بالماء. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز الاستجمار بالأشياء التي ذكرها المصنف، لا بالروث ولا بالعظم ولا بالطعام، تمام. ولكن وقع الخلاف بين العلماء فيما إذا عصى الإنسان واستجمر، هل يطهر أم لا يطهر؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول: لا يطهر، لا يطهره ذلك، لو مسح من البول أو الغائط بطعامنا أو طعام دوابنا إلى آخر ما ذكر، لا يطهره ذلك ويلزمه أن يستنجي بالماء. وهذا قول الثوري سفيان والشافعي وإسحاق وابن قدامة رحمة الله عليه كما في المغني، وأيضا قول الإمام النووي كما بينه في المجموع. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الذي مر معنا، الذي رواه ابن حبان والشافعي وغيره بسند صحيح، أن رسول الله قال: أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا يستنجي أحدكم بيمينه، وكان يأمر بالثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة. وينهى عن الروثة والرم، تمام، والروثة اللي هي طعام دواب الجن، تمام، إذا كانت مأكولة اللحم، إذا كان من حيوان مأكول، وإذا كانت من حيوان غير مأكول فهي نجسة، تمام، والرمة اللي هي العظام على التفصيل اللي احنا ذكرناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث، نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. الدليل الثالث حديث رويفع بن ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. تاني الحديث ده كده: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع أو في صحيح سنن أبي داود ورواه النسائي أيضا. الدليل الرابع حديث جابر بن عبد الله قال نهانا أن نتمسح بعظم أو ببعر، نهانا أن نتمسح بعظم أو ببعر. فقالوا أي هؤلاء العلماء قالوا الذي يفعل هذا يتمسح بهذه الأشياء من البول أو الغائط هذا عاصي لله ورسوله، هذا عاص لله ورسوله، فلا يصح استجماره ولا يطهره ذلك، وتجب عليه إعادة الاستجمار مرة أخرى. ويقول الإمام الشافعي في الأم قال ولا يستنجي بروسه للخبر، أي للأحاديث اللي انت مرة دي للخبر فيه، فإنها من الأنجاس لأنها رجيع، وكل وكذلك كل رجيع النجس. ولا بعظم للخبر فيه، فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف، وإنما الطهارة بنظيف أي بكل ما هو نظيف يعني طاهر. هذا قول الإمام الشافعي. يبقى القول الأول أنه لو عصى ربه واستنجى بهذه الأشياء لم يطهر وعليه أن يستنجي بالماء. القول الثاني أنه يجزئه ذلك ويطهره إذا كان عظما، إذا كان عظما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي ومالك، واشترط في العظم أي مالك يعني أن يكون العظم طاهرا، وابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى. واستدلوا بأدلة. الأول قالوا العظم الجاف وإن كان الاستجمار به منهيا عنه لكنه يخفف النجاس. لو الإنسان عثر مثلا بعظمة من قديم الزمن مثلا موجودة فإنها تجفف النجاس وتزيلها، تمام، ويطهر المحل، فإن فعل وزالت النجاسة أجزأ بصرف النظر هو حرام أو غير حرام، هذه مسألة أخرى. واستدلوا أيضا بحديث علقمة قال سألت ابن مسعود فقلت هل سأل أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل شهد أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ ليلة الجن لما جاء وفد الجن إلى النبي وطلبوه أن يعلمهم وذهب معهم، فعلقمة يسأل ابن مسعود هل شهد أحد منكم رسول الله ليلة الجن؟ قال عبد الله لا ولكننا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل، قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قادم من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا، أي رسول الله خذ الصحابة يعني، فانطلق بنا فأرانا آثار نيرانهم، قال دي آثار النار اللي هم كانوا يشعلونها، أرانا آثار نيرانهم وآثارهم، وسألوه لهم الجن يعني الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. قالوا أي هؤلاء الأئمة لم ينهى عن الاستنجاء بالعظم لأنه لا يطهر صاحبه ولكنه زاد للجن، فنهى عن تلويسه حتى لا يقذره. قالوا إيه؟ قال لك هو النهي اللي حاصل في عن الاستنجاء بالعظم ده من أجل ألا تنجسه على الجن، ما هو من أجل إنه لا يطهر، وإلا لو مسح الإنسان بالعظم يطهر، تمام. قال لك فالنهي أصلا منصب على إنه هتفسده على الجن، أما إنه طهر نعم يطهر، تمام. والراجح هو القول الأول القائل بأن الاستنجاء بالروث أو العظم أو الطعام حرام ولا يجزئ، يعني لا يصح، هذا القول هو الراجح، ويجب عليه أن يعيد الاستجمار مرة أخرى بالماء أو بغيره. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران. خلاص. ولا اجتهاد في موضع نص. تمام. قال إنهما لا يطهران. لو استنجى الإنسان بروس أو عظم يطهر؟ النبي قال لا يطهر لا يطهران، فهذا تصريح بأنهما لا يطهران، ولا قول بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. هذا هو الرد الأول. والتعليل الثاني أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. ثم ينتقل معنا الإمام إلى عدة مسائل أخرى جديدة، كما لو تعدى قال فلا يجزئ بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. وهذا يعني نعرفه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله.